والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مكرون بأنفاسي ولا تنفست مسرورا ومكتئبا إلا وأنت صهيل بين أنفاسي ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكأس ولا شربت شراب الماء ولا شربت شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك يا رسول الله إلا رأيت خيالا منك يا حبيب الله شراب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك يا رسول الله إلا رأيت خيالا منك يا حبيب الله إلا رأيت خيالا منك في الكاسي حيا مساكم عسى معكم لا ناشي خبر تحيا به راحنا وجسادنا والسور حيا مساكم عسى معكم لا ناشي خبر تحيا به جسدنا والصور هاتوا لنا خبر لي منها يطيب السمر أخبر تاجني وسلنا من كريم الوجه يا ربي نظر عسى غياثه لنا مره وكل للبشر تطلع مناشر رضا تخصب علينا المطر تزيل يا ربنا البلوى مع كل شر I know.